السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ من مسألة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، أن معاذا بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. طيب، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، يبقى كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم. خدي بالك إني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا قبل كده في أبواب المساجد، إن لكل قبيلة كان بيبقى لها مسجد خاص بيها. فكان معاذ هو القارئ، هو القارئ بتاع ايه القبيلة دي، فكان بيروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معاه العشاء. وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤخر صلاة العشاء، فاكرين لما اخدنا في سنة اولى، لدرجة ان ايه، ان الصحابة كانت رؤوسهم ايه، كانت رؤوسهم بتميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير صلاة الايه العشاء الى ثلث الليل. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي تأخير صلاة العشاء، فكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. طيب، افتتح الصلاة فقرأ بهم البقرة، قرأ ايه، هيصلي بهم العشاء بايه، بسورة البقرة. طبعا انت لك بقى ان تتخيلي، يعني شوفي قراءة سورة البقرة دي ممكن تاخد منك قد ايه، ممكن حوالي ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، مدة طويلة سبحان الله. فهنا معاذ ابتدى بايه، بسورة البقرة، هيقسمها نصين على الركعتين الاولين. فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، رجل بقى ايه، راح سلم، فتجاوز يعني ايه، خلاص ترك صلاة الجماعة وسلم، وترك صلاة الجماعة وايه، وراح بقى كده في اخر الصفوف وصلى ايه لوحده. فصلى صلاة خفيفة، صلى صلاة بقى ايه يعني صور اقل من البقرة. فبلغ ذلك معاذ، اللي كانوا متواجدين قالوا لمعاذ رضي الله عنهم جميعا. طب فقال معاذ، قال ايه بقى، انه منافق. اوبا، هنا بقى رمى معاذ الرجل بالنفاق. خدي بالك دي تعد سبة، تخيلي كده انت منافق. طبعا لما تكون حاجة في دينك المفروض ان انت ما تقبليش هذا الامر ابدا ابدا، ليه انت بتقول ليه كده؟ فعشان كده على طول الرجل، طبعا ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ذهب الى ايه، النبي صلى الله عليه وسلم. لما الرجل بلغه ان معاذ قال عليه ان هو منافق، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان قوم نعمل بايدينا. خدي بالك ان هم ايه، بيشتغلوا بايديهم، دول مزارعين، ونسقي بنواضحنا، يسقوا بقى عن طريق ايه، الساقية بقى، وان معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة. اخدتوا كمان اخدته المره اللي فاتت. لا حول ولا قوه الا بالله. طب لما انتوا يا بنتي طيب وقفتوا لحد فين يا حلوين؟ طيب بص سايبيني اتكلم. انا ما يعني وصلني من الاشراف ان انتوا واصليني 57، ف يعني ده خلاني. طب اخدتوه بشرحه كله طبعا، لان الحديث ده مهم خدي بالك، لان بنطلع منه حاجات كتير صح، بنطلع منه احكام فقهية كثيرة. طيب ماشي حاضر ماشي، جزاكم الله خيرا. ايوه كده شطورة يا مها، ربنا يكرمكم يا رب. طيب فعن عائشة، طب مسألة بقى خدي بالك من المسألة دي برضو لأنها مهمة. قالت اشتكى رسول الله، ماشي حاضر، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني كان مريض صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ناس من أصحابه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض بعض الصحابة بيعدوه بيزوروه يعني ويعدوه هو ايه مريض. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه جالسا، فصلوا بصلاته قيام، خدي بالك النبي جالس مش قادر، سبحان الله كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم مرض شديد منعه من ان هو يقف وهو بيصلي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلوا إيه بقى؟ قيام، صلوا قيام. حاضر يا نودة معلش، مش مفيش مشكلة، صلوا صلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، صلوا إيه قيام. فأشار إليهم النبي، أشار إليهم، طبعا احنا أخدنا الجزئية دي قبل كده وقلنا إن يجوز لينا إن احنا عند الضرورة إن احنا إيه نحرك الرأس كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو حرك رأسه، وجد الصحابة مالهم واقفين، فأشار إليهم أن إيه اجلسوا، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرفوا قال بعد ما سلموا من الصلاة، قال إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام ده مجعول ليه؟ عشان نؤتم به، فإذا ركع ها فاركعوا، لما يركع الإمام نركع، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا ها فصلوا جلوسا. وإذا صلى جالسا، هنا بقى الشاهد بتاعنا، وإذا صلى جالسا فصلوا إيه جلوس. طيب قال النووي، خدي بالك النووي كان إيه شافعي المذهب، قد ذكرنا أن مذهبنا مذهبه إيه شافعي، جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، وإنه لا تجوز صلاتهم وراء قعود. طيب هنا النووي بيقول لا، ده المأمومين لما يكون الإمام عاجز يعني عاجز عن الوقوف، المفروض ان هو المأمومين يصلوا ايه يصلوا خلفه قيام، ده اللي ذهب إليه مين؟ الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحامدي وبعض المالكية، دول قالوا إيه؟ لو الإمام كان جالس المأمومين بيصلوا إيه؟ واقفين. طيب خدي بالك المسألة دي فيها خلاف. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر تجوز صلاتهم وراء قعودا ولا تجوز قياما. لا ده الصلاة خلف الإمام الجالس المأمومين لازم يجلسوا إيه خلفه. طب ولو صلوا قيام؟ لا، لا تجوز الصلاة. وقال مالك في رواية وبعض أصحابه: لا تصح صلاة وراء قاعدة مطلقا. لا دي ما تصحش ورا إيه؟ صلاة خلف إيه؟ لا تصح الصلاة وراءه قاعدة مطلقا، يعني الصلاة غير صحيحة لو المأمومين جلسوا خلف الإمام اللي هو العاجز عن الوقوف. طيب إيه بقى ده؟ كده دليل طبعا الحديث اللي احنا ذكرناه ده، دليل الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. طيب إيه بقى دليل الشافعي والثوري وأبو حنيفة وبعض المالكية وأبو ثور؟ قال لك عندنا فيه حديث، وده اللي احتج بيه الشافعي ومن إيه ومن ذهب مذهبه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. أم عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس. طيب فلما دخل في الصلاة أبو بكر بقى كبر والصحابة كبروا خلفه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه كده نشاط، فقام يهتدي بين رجلين، يعني وقف ورجلين ها بيسندوه ورجلاه يخطان في الأرض. انت عارفة رجليه مش قادرة، صلى الله عليه وسلم رجليه مش قادرة يقف عليها، فالرجلين مالها؟ عارفين الرجلين عاملين زي خطين كده في الأرض، أطراف الإيه الأصابع، لأن هما سندينه يعني يكاد يكونوا شايلينه، ورجليه حتى مش شايلها صلى الله عليه وسلم. انتوا واخدين بالكم ما شدة المرض؟ طيب فجاء فجلس عن يسار أبي بكر. هنا النبي جلس إيه؟ عن يسار أبي بكر. طيب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة وحملوه اتنين من الصحابة وهو لا يقدر على أن يعني عارفة مش قادر حتى يقف صلى الله عليه وسلم. طيب جه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر. خدي بالك إن احنا قلنا قبل كده الإمام، ولو في حد بيصلي مأموم جنبه بيكون على إيه؟ لمينه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على يسار أبي بكر يبقى النبي هو الإمام وأبو بكر يعد إيه؟ يعد مأموم. وقال لك حتى هنا النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقتدي بالنبي، والناس بتقتدي بإيه؟ بأبو بكر. يعني النبي يفعل الحركة وأبو بكر يفعلها. وخدي بالك صوت النبي كان يعني عارفين يا بنات واحد مريض مش قادر حتى يطلع الصوت صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر بيسمع واللي النبي بيفعله يقوم أبو بكر يفعله وبيعلي الصوت بيه، يبقى أبو بكر بيقتدي بالنبي والصحابة بيقتدوا بمين؟ بأبو بكر. وخدي بالك كان النبي الإمام جالس وأبو بكر والصحابة من خلفه كلهم قيام، ودي طبعا من اواخر كده الصلوات اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الشافعي قال هو ده بقى الدليل انه الامام جالس وابو بكر والصحابه واقفين والنبي ما اشار لهمش ايه، ما قال لهمش اجلسوا، سابهم ايه وهم قيام. طيب هنا بقى طبعا في تعارض ما بين الحديثين، وكل فريق أخذ حديث وإيه وبنى عليه المذهب بتاعه أو بنى عليه الرأي بتاعه. هنا الإمام أحمد جمع طيب ما بين الحديثين، قال لك إيه؟ لو الإمام بدأ الصلاة وهو جالس يبقى اللي خلفه هيجلسه، طيب ولو بدأ الإمام الصلاة قائم، خدي بالك، بل بدأ الإمام الصلاة قائما وبعدين جلس في أثناء الصلاة لأي علة كانت، المأمومين طالما بدأوا قيام هيفضلوا إيه؟ قيام، لأن هما بدأوا الصلاة قيام خلف إمام إيه؟ قائم. طب اعتل علة في منتصف الصلاة، هما هيستمروا كما هما لأنهم بدأوا الصلاة قيام، هيستمروا بيها إيه؟ قيام. طبعا هنا ابن عثيمين رجح رأي الإمام أحمد في إن إيه؟ إن يعني إن الجمع ده جمع طيب. شوفي هنا، وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين والجمع بين الدليلين إعمالا بهم جميعا. طبعا طبعا احنا خدنا قبل كده في الأصول إذا كان في تعارض ما بين الأدلة بنعمل إيه؟ أول حاجة بالجمع، بنلجأ أول حاجة العلماء يفعلوها الجمع. ليه؟ هتعملي بكل الإيه؟ الأدلة المطروحة أمامك. طيب مسألة، قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة إيه؟ منفرد. وخدي بالك احنا بقى بداية الصلاة منفرد او في جماعة دي ما فيهاش نية، واحنا قلنا ان ده خلاف، بس الشافعي ذهب الى انه ما فيش نية اساسا ان انت تبدأي الصلاة جماعة او تبدأيها يعني بنية الجماعة او بنية الانفراد. طبعا الائمة الثلاثة خالفوا هذا الامر، ولكن طبعا الادلة بتدل على ان ما فيش نية، يعني انت بتبدأي الصلاة بتاعتك بتنوي انا هصلي قيام ليل، انا هصلي السنة، هصلي الظهر، هصلي العصر، زي ما تنوي الضحى خلاص نويتي، ها الله اكبر وبتكبري وبتصلي، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ايه؟ منفرد. طيب وبعدين جه ابن عباس ووقف ها عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اخذ براس ابن عباس وايه وحركه من وراء ظهره وجابه عن ايه؟ عن يمينه. يبقى هنا الامام لو صلى خلفه واحد او صلى معاه واحد مأموم واحد فقط بيصلي عن يمين الامام، بيصلي عن يمين الامام لان هو واقف عن يسار ابن عباس، فالنبي حركه من وراء ظهره وجابه ايه؟ عن يمينه. طيب وعن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه هنا جابر بن عبد الله. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بيته زي ما بنقول مصليه، يعني مكان بيصلي فيه قيام الليل، والمكان ده كان بيبقى مفتوح النبي فتحه بحيث لو حد من الصحابه يعني جه. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش هو طبعا هنا لما بيجي أي تليفون بيقطع الصوت. طيب هنا جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، جه ولقى النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فجه برضه وقف عن ايه؟ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. أداره منين؟ من خلفه. خدي بالك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقعد ايه؟ ها، يلف بيه يلف بيه لحد ما جابه عن ايه؟ من خلف النبي، من ورا النبي، جذبه النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجابه عن ايه؟ عن يمين، حتى أقامني عن يمينه. وجاء جابر ابن بن صخر صحابي آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وجابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله، عن يمينه. جه صحابي آخر راح وقف ايه؟ فين؟ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. عمل ايه؟ خد بقى بإيد جابر وإيد صخر هما الاتنين، وراح رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وراه. رجعهم ايه؟ وراه. يبقى لما يكون ثلاثة بيصلوا يبقى في إمام واتنين مأمومين، هيعملوا ايه؟ الإمام قدام والاتنين ورا ايه؟ الإمام. وطبعا ده اللي ذهب إليه الجمهور، إلى أنه إذا كان ثلاثة بالإمام صليا وراء الإمام، وهذا ما دلت عليه الأدلة. طبعا هنا الحديث واضح. طيب في بقى يعني ما ثبت عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ابن عبد البر قال لنا إيه؟ إن ده موقوف على ابن مسعود. ده موقوف على إيه؟ على ابن مسعود. طيب وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم. طبعا انتوا عارفين أم سليم، خدتوها في الأدب المفرد. يعني أم سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، والنبي ذهب إلى أم سليم وأكل من الطعام. طيب ثم صلى في بيتها. يقول أنس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني عنده حصيرة كده وكانت يعني مش نظيفة، فابتدأ إيه؟ ينضح الماء إيه؟ عليها عشان ينظفها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم اللي هي أم أنس، فقمت واليتيم خلفه. قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحادثة دي كانت أم أنس وأنس وجار ليهم يتيم، خدي بالك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنس وفي اليتيم جار أنس وفي أم أنس، هيصلوا إزاي بقى؟ فقمت واليتيم خلفه، يبقى النبي قدام اللي هو الايه؟ الامام، وخلفه مين؟ انس واليتيم. شوفي، قال فصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. والعجوز من ايه؟ من ورائنا. ورا مين؟ ورا ابنها انس، ورا مين؟ اليتيم. يبقى إذن المرأة هنا بتصف خلف الرجال حتى لو كانت منفردة، فيش بقى نساء جنب رجال ولا الكلام ده خالص. والأصل في صف المرأة أن تكون خلف الرجال ولو كانت حتى من إيه؟ من المحارم. شوفي هنا في رواية تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأم أنس وأنس، بس هنا كان ما فيش اليتيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني بأنس وبالمرأة أم أنس، فجعله عن يمينه. جعل أنس عن إيه؟ عن يمينه، عشان هنا إيه؟ ما فيش إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجل واحد اللي هو أنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام وخلى أنس جنبه رضي الله عنه وأرضاه، والعجوز فين؟ وراهم. المرأة صلت فين؟ خلفهم. طبعا يعني بيقول لك اليتيم اسمه ايه؟ نميرة. يبقى هنا المرأة بتصلي ايه؟ خلف الرجال، حتى لو كانت ايه؟ امرأة واحدة، مش هتيجي تقف في صفوف الايه؟ الرجال. طيب، وأما صلاة المنفرد خلف الصف، خدي بالك بقى عشان ده كده بقى هناخد حكم تاني، دي مسألة تانية بقى. إذا كان في الصف مكان يسعه فقد اختلف أهل العلم في صحتها. دلوقتي في واحد منفرد يعني بيصلي خلف الصفوف لوحده، وفي مكان في الصف إيه بيسعه. طبعا احنا اخدنا ان المفروض ان الصفوف بتصف، القدم في القدم والكتف في الكتف والركبة في الركبة، والصف بيبدأ من الاول للاخر، مفيش ايه فروجات، كله زي مسطرة واحدة كده. طيب جه واحد وفي مكان في الصف وبرضه صلى ايه ورا الصفوف لوحده، رغم ان في مكان، في مكان، فقد اختلف أهل العلم في إيه؟ في صحتها، هل دي صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: كره قوم من أهل العلم، هنا الكراهة بمعنى التحريم، أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، هيعيد إيه الصلاة لو صلى خلف الصف ايه وحده. مين اللي قال كده؟ احمد واسحاق، وكذلك حماد ابن ابي سليمان وابن ابي ليلى ووكيع. طب ايه الدليل؟ طبعا ليهم ادله. الدليل اللي استدل بيه احمد ومن واسحاق ومن تبعهم ان رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، ورأى رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل. النبي شاهد رجل يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم وقف لحد ما الرجل يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. لا صلاة لرجل ايه منفرد خلف الصف، الصلاة مالها؟ باطلة اذا كان الصف في مكان يقدر يقف فيه، وراح صلى خلف الصف لوحده، الصلاة بتاعته باطلة. اللي ذهب لي كده ايه؟ احمد واسحاق ومن تبعهم، والدليل زي ما انت شايفه. طب مين بقى اللي ذهب الى ان الصلاه صحيحه؟ الشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك، قالوا ان الصلاه صحيحه. طيب ليه؟ طب ما الحديث واضح اهو. شوفي هنا الشافعي بيقول لك ايه، قال لك ان كان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول لو ثبت هذا الحديث لقلت به. يبقى الحديث ده ماله؟ ضعيف عند الشافعي ومن تبعه، عشان كده قال ايه؟ لا، الصلاة صحيحة وما فيهاش حاجة، لان كان ايه؟ الحديث ده عنده ضعيف، لم يثبت صحته عند الشافعي. يبقى اذن لو الرجل صلى منفرد خلف الصف وكان في مكان يسعه ان يدخل فيه ويصلي، وصلى منفرد، الصلاة باطلة. طبعا انت بتشاهدي اللي بيحصل، طبعا منكم بيروح صلاة جمعة او بيروح في التراويح، بيشوف طبعا عجب، مفيش طبعا صفوف مترصة، وكل جمع كل شوية كده بيصلوا في صف، واللي يصلي لوحده واللي يصلي في الاخر خالص. خدي بالك المرأة لو هتنزل صلاة جماعة بتلتزم بإيه؟ بكل ما فيها، وكذلك الرجل، وكذلك الجماعة، وكذلك الجمعة، أسفة، وكذلك صلاة الجمعة برضو بتلتزم بكل إيه الضوابط بتاعتها، طالما أنت هتنزلي تصلي. يبقى لو في برضو لو النساء بقى كلها مع بعضيها هنا يعني بتصلي في المسجد صلاة جماعة، المفروض برضو بيكملوا الصف الأول ثم الثاني ثم الذي يليه ثم الذي لا يليه. طب هتيجي تصلي منفردة ورا صفوف النساء، خدي هنا بالك احنا بنتكلم على صفوف النساء، ما تنفعش برضو تصلي وهي فزة ورا صفوف النساء يعني منفردة. لو في مكان ايه، لو في مكان فرجة او في مكان يسعها انها تصلي مع الصف يبقى لازم ايه تدخل. طب وصلت لوحدها وفي مكان، صلاتها باطلة، صلاتها باطلة. لكن طبعا لو رجال لا هتصلي منفردة زي ما عملت ايه ام انس، لان لا يجوز للمرأة انها تصلي ايه بجانب الرجل حتى لو كان من محارمها، حتى لو كان ايه من محارمها. مفيش الكلام ده يا بنات، محارم مش محارم، المرأة تصف خلف الرجال. طيب طيب إذا بقى تعذر الوقوف في الصف، الصف بقى تام ومفيش مكان ولا فرجة ولا متسع إن إيه إن أنا أخش أو الرجل يخش في إيه في الصف ويقف يصلي، يعمل إيه؟ قالوا بقى في اللحظة ديت يصلي خلف الصف منفردا لأنه معذور. وقال لك هنا قاعدة، ولا واجب مع العجز، مع العجز كما قال أهل العلم، ما فيش واجب مع العجز، وهنا يعجز عن أنه يدخل في الصف لأن الصف مكتمل. طيب هنا بقى في بعض العلماء قال لك إيه، إن يجذب يعني يشد كده واحد من المأمومين اللي قدام ها عشان ايه ياخده ويصلي معاه في الصف، ايه في الصف معاه بدل ما يصلي لوحده. بس قال لك هنا في ثلاث محاذير، في ثلاث مشاكل لو هو عمل كده. اولا هو كده ايه هيعمل ايه، لما تخيلي هو كده جاي يصلي ملقاش الصف كامل هيعمل ايه؟ راح خد واحد من الصف اللي قدام وايه ورجعه ورا عشان يصلي جنبه. طب هنا هو كده عمل ايه؟ ترك فرجة في الصف، والنبي نهى عن كده، في نهي عن كده، مش النبي قال نهى ان ندع فرجات للشيطان؟ يبقى انت كده عملت حاجة ايه منهي عنها. تاني حاجة ان هو ظلم اللي جذبه ده، اللي خده جنبه ده ظلمه، لان خدي بالك احنا قلنا افضل صفوف الرجال الايه الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، انت خدته كده من صف افضل رجعته لصف ايه اقل في الفضل، هو ذنبه ايه؟ وكذلك بقى بيشوش عليه صلاته، خدي بالك يعني تخيل انت حد كده بيشدك وانت في الصف عشان طبعا يعني ده كان ممكن يطلع من الصلاة خالص ها، يشتموا ويزعلوا ايه في ايه، طبعا انتوا عارفين الكلام في الصلاة يبطلها، وممكن يعني يتعدى عليه يعني حتى بيقول لك هنا ينازعه ويشتمه كمان اذا فرغ من صلاته، يعني اذا كان بقى عنده صبر كده لحد ما يخلص صلاته طبعا ايه هيشتمه وينازعه. لكن طبعا لا، فكده ايه تشويش عليه. طب اللي قالوا كده قالوا ايه، يعني ليه قالوا ان هو يجذب حد؟ الحقيقة ان هم استدلوا بحديث ضعيف، قالوا ان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف، الا دخلت معهم او اشتررت احدا؟ لا حديث ضعيف، اشتررت احد دي حديث ضعيف، يبقى هم اعتمدوا على حديث ضعيف العلماء اللي قالوا ايه ان هو يعني يجذب حد من ايه من الصف وايه ويخليه يصلي بجانبه. طيب انا دلوقتي جيت ولقيت الصف تام مكتمل مفيش اي فرجة اقدر اخش فيها، هصلي ايه منفرد، وطبعا لا اقسم لان ايه لا واجب مع العجز كما قال اهل العلم، لا واجب مع العجز كما قال اهل الايه العلم. طيب حكم صلاة المرأة، ودي اعتقد اخر مسألة. طيب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة، خدي بالك بقى في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. طيب، عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، أنا بحب الصلاة معك يا رسول الله. قال: قد علمت، أنا عارف إنك تحبين الصلاة معي، أنا عارف أنت بتحبي الصلاة معي، وصلاتك، شوفي بقى النبي هيوجهها بقى توجيه تاني، في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. في بيتك المكان اللي أنت بتباتي فيه. طيب، حجرتك اللي هي صحن الدار، صحن الدار يعني عارفين زي الصالة، المكان اللي انت بتبقي متواجدة فيه، قاعدة فيه، بناكل فيه وبنشرب فيه، وده مكان الايه، زي ما نقول المعيشة، غرفة المعيشة اللي احنا عايزين فيها، بيسموها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحن الدار. يبقى حجرتك دي عبارة عن الأوضة بتاعتك، وكمان مضاف إليها ايه، صحن الدار اللي هو زي ما نقول الصالة اللي قاعدين فيها باستمرار. طيب، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. ايه الدار دي؟ الدار بقى هي ايه، الحدود بتاعت البيت كله بتاعك، خش بقى اوض الاولاد، يخش المطبخ، يخش كل ايه، اذا كان في عندك استقبال، كل ده ايه، يخش في المحيط بتاعك، صلاتك برضو فيه افضل او خير لك من صلاتك في مسجد قومك. طبعا انتوا تعلموا ان كان في الوقت ده، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكل ايه، لكل قوم مسجد. الصلاة بقى المسجد قريب منك، لا ده صلاة في البيت مثلا، في مسجد في بيت، في البيت تحت خالص عندك. طيب، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. طيب، خدي بالك اني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتعادل 1000 صلاة. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، يبقى صلاتك في بيتك دي مالها؟ دي اعلى من ايه؟ من 1000 صلاة. اعلى ده بالنسبة لايه؟ للمرأة الافضل والاجر الاعلى فين؟ في صلاتك في بيتك، المكان اللي بتبات فيه. طيب، ده ما قالش يعني هي قد ايه، من عظم الاجر، من عظم الاجر. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك صلاتك في مسجد خير لك من صلاتك في مسجدي اللي هو ب1000 صلاة. طب ده بقى يعني شوفي النبي متدرج معاها، لو تلاحظوا البيت ده اعلى حاجة، وبعد كده الحجرة الاقل في الفضل وفي الخيرية، وبعد كده ايه، الدار، وبعد كده مسجد قومك، وبعد كده مسجدي. ده أقل أجر بالنسبة للمرأة. فبيقولك إن هي أمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها. أمرت بقى كده، خدت مكان كده في بيتها، وده من السنن المهجورة كما تكلمنا العام الماضي، إن أنت يبقى لك إيه، أو نعمل زي ما نقول مسجد في البيت، في حتة كده يعني منعزلة عن بقية البيت، و ان احنا بنبتدي نعملها ايه، زي مصلى، كل اللي عايز يصلي ايه، يروح يصلي فيها. بيقولك بقى فكانت ايه، تصلي فيه حتى توفيت. طيب، يبقى دي الافضلية للمرأة، الاجر الاعلى بالنسبة للمرأة. وطبعا احنا عندنا، ولكن بقى الأفضلية دي لا تمنع من الإذن، يعني إن الرجل يأذن لزوجته أو لبنته أو لأخته إنها تصلي في المسجد. قال عن ابن عبد الله بن عمر بيقول: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. يعني ما تمنعوش هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينهى الرجل عن ان هو ايه، يمنع زي ما بنقول يعني النساء، اللي هي طبعا سواء النساء دي طبعا اذا كانت زوجته او اخته، اللي هو الولي يعني، هو يعتبر الولي بتاع زوجته او اخته او بنته، ما تمنعهمش ان هم يذهبوا الى ايه؟ المساجد. يبقى لو المرأة استأذنت زوجها او ابوها او اخوانها تذهب للمسجد، المفروض ان هو ايه؟ يأذن لها بهذا الامر. ولكن اعلمي ان صلاتك في بيتك خير لك وافضل لك، ولكن يعني ان حبيتي انزلي، بس ايه؟ لو في صلاة جماعة لازم تلتزمي بضوابط صلاة الجماعة كلها وانت درستيها، لو صلاة جمعة برضو هتلتزمي بضوابط صلاة الجمعة وانت درستيها. شوفي هنا أمنا عائشة بتقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، تدري النساء تحدث على عهد أمنا عائشة أشياء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت العمرة أو منعنا؟ قالت نعم. هنا أمنا عائشة، خدي بالك أمنا عائشة رضي الله عنها يعني توفيت وهي عندها تقريبا 60 عام، طبعا هو توفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي عندها 18 سنة، فهي يعني تقريبا 62 63 60 في الحدود ديت توفيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فكان يعني لسه قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لسه يعني ما فاتش حتى 50 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول بقى ده يعني اللي النساء دلوقتي عملته، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان شافه لإيه؟ لمنعهن من الذهاب للنساء، زي بالظبط مين؟ نساء بني إسرائيل، منعنا من الذهاب إلى إيه؟ إلى المساجد. هنا بيقول لك يعني لو هتذهبي اذهبي بقى بالحجاب كامل، تخرجي بقى يعني مش متطيبة بإذن الزوج، وما يكونش طبعا في خروجها أي محرم تاني. طبعا يعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تيجي بقى تشوف اللي بيحصل دلوقتي، الناس راحة بإيه؟ بفساتين الفرح، فساتين مجرقسة وفيها نقوشات، واللي خرز واللي ترتر والبناطيل والعطور الميك اب، كل ده ما ينفعش، كل ده يحرم، يحرم الذهاب للمساجد بهذه ايه؟ بهذه الكيفية. طيب ايه كده يعني يعتبر خلص كده معاكي يعني صلاة الجماعة، ولكن يعني يبقى بعض التنبيهات. بيقول لك: حضر رجل من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا، يعني هو يحدثنا بيه عشان يحتسب الأجر. خدي بالك يعني نضر الله إيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله رجل سمع مقالتي ووعاها ثم إيه بلغها. سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول، هو بيحتضر بقى فبيقول لهم إيه حديث ابتغي بيه إيه أجر الله عز وجل. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقارب أحدكم أو ليباعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقى، كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. طبعا يعني هنا سبحان الله حديث طبعا طيب جدا، بيوضح يعني برضو الأجر. يعني شوفي سبحان الله، رجل يعني قدمه اليمنى بيتقدم بيها، ها الله عز وجل يكتب له حسنة. طيب ويضع قدمه اليسرى، الله عز وجل يمسح أو يمحو عنه خطيئة، فليقارب أحدكم أو ليباعد. هنا بمعنى إن احنا طبعا أخذنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن لما الرجال تذهب إلى المساجد المفروض بيذهبوا بإيه؟ آه عليهم خشوع بسكينة بطمأنينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ امشوا بخطوات إيه؟ خطوات يعني متقاربة، نفتح رجلنا فتحة صغيرة، عشان ده إيه؟ كل خطوة لو برجلنا اليمين بتحط حسنة، التانية تحط إيه؟ سيئة. يبقى نقارب، شوفي حتى هنا فليقارب أحدكم أو ليبعد، الخطوات بتاعته يعني يقاربها، يعني إيه؟ يعني يمشيها، يمشي بالراحة، قربوا الخطوات من بعض عشان تاخدوا حسنات كتيرة ويزال عنكم سيئات كثيرة. عايز بقى تباعد بقى ورجليك تبقى يعني رايح كده بسرعة زي ما بنقولوا فاتح رجلك قوي، خلاص انت حر. فهنا طبعا الايه الحسنات بتقل وازالة الحسنات بتقل. طيب في حديث تاني، وده يعني أخبار نبي سعيد بن المسيب، ده طبعا أحد كبار التابعين، أن رجلا من الأنصار، وهذا إشارة إلى كونه صحابيا، يعني رجل من الأنصار يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضره الموت، أي علامات الموت كالمرض أو ما شابه، فقال الصحابي رضي الله عني إن رضي الله عنه إني محدثكم بحديث، أنا حدثكم بحديث. طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يعني أنا أحدثكم إلا احتسابا، يعني أنا بقوله احتسابا للأجر، أي طلب إيه للثواب والأجر من الله عز وجل. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء، أي أتمه، يعني أتم الوضوء. بقى طبعا إحنا واخدين أخدنا قبل كده إسباغ الوضوء وإحسان الوضوء، يعني أتمه وأعطى كل عضو إيه حقه، ثم خرج إلى إيه الصلاة، ذهب بقى إلى المسجد، لم يرفع قدمه اليمنى، يعني مش هيخطو خطوة بقدمه اليمنى وهو في طريقه إلى المسجد إلا كتب الله عز وجل له حسنة. طيب وهيخطو برجله اليسرى، ها، إلا حط الله عنه عز وجل سيئة. شوفي هنا، فليقارب أحدكم أو ليبعد، أي يقارب من خطوات أقدامه أو يبعد بينهما، ها أنت حر بقى، عايزة تقرب ما بين الخطوات وبعضها أو تبعد. طبعا ده تحريض منه على إيه؟ إن إحنا يعني الرجال لما تذهب بخطوات إيه؟ آه فيها تقارب عشان يحصل على الأجر أعلى، عشان تكسر حسناته. طيب فإن أتى، أي دخل بقى المسجد عشان يصلي الجماعة، إن بدأ من الأول خلاص ليه أجر. طب فإن أتى المسجد وقد صلى، يعني صلوا بعض الركعات وبقي البعض، صلى ما ايه؟ هيصلي معاهم، وبعد كده ايه؟ صلى ما ادركه، هيبتدي ايه؟ يصلي اللي هو معاهم، وبعد كده ايه؟ يتم اللي فاته، واتم ما ايه؟ ما بقي. كان كذلك، اي غفر له مثله ومثل من ايه؟ حضره. يعني كان له كذلك، يعني اللي هيجي ويلحق جزء من الصلاة والباقي هيصليه لوحده برضه هياخد ايه الأجر. طيب فإن أتى المسجد وقد صلوا، طيب هو وصل المسجد وكانوا ايه، وكانوا الجماعة خلصت لم يدركهم في أي جزء، فأتم الصلاة صلاها بقى ايه لوحده، كان كذلك أي غفر له مثله ومثل من ايه حضره. وذلك طبعا لان الايه انما الاعمال بالنيات، يمكن احنا اخذنا برضو حديث قبل كده في هذا المعنى، انما الاعمال ايه بالنيات، لان هو كان نيته ان هو يجي ويصلي الصلاه من الاول، وكان خارج من بيته عامدا الى المسجد، حتى لو ما ادركش اي شيء برضو هياخد الاجر كامل. طيب بكده بينتهي باب صلاة الجماعة. في أي سؤال في الباب ده؟ وطبعا باب طويل ويعني في مسائل كثيرة جدا، أرجو إن أنتوا تكونوا جمعتوها ولمتوها عشان يبقى الأمر متضح بالنسبة ليكم. في أي سؤال في صلاة الجماعة؟ في أي صلاة؟ في أي سؤال في صلاة الجماعة معايا؟ عموما ذاكروها وابتدوا لموها، وأي أسئلة إحنا مع بعض مفيش أي مشكلة. لا ليه كده؟ لا لا لسه ما ذاكرناش، على فكرة إحنا قربنا نخلص المنهج، قربنا نخلص المنهج. لا نذاكر أول بأول، حاولوا بقى تلموها كده، وأي أسئلة أنا معاكم. أنا خدها حالا متقلقيش، لا أنا خدها حالا. يلا هاتوا صلاة المريض والمسافر، يلا يا ندى هاتي معانا صلاة المريض والمسافر، متقلقوش يلا افتحوا معايا الملازم. صلاة المريض والمسافر صفحة كام؟ 30. طب يلا صفحة 30. خد بالك احنا فاضل لنا ديت صلاة المريض والمسافر، وفاضل لنا بعد كده ايه؟ الصيام فقط. منهج قرب يخلص معانا بفضل الله عز وجل ومنته علينا. طيب صلاة المريض والمسافر، فاضل، لا احنا هناخد دلوقتي صلاة المريض والمسافر، وبعد ما نخلصها بإذن الله تعالى هناخد ايه؟ هناخد باب الصيام. طيب بالنسبة لصلاة المريض والمسافر هنبدأ طبعا بصلاة المسافر. بيقول لك طبعا كما نعلم ان الصلاة دي تعد آكد ركن من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وهي لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا في صحة ولا في مرض ولا في سفر ولا في حضر. وانتي شفتي النبي صلى الله عليه وسلم بيتهادى ما بين اتنين وإيه؟ وصلى الصلاة. ولكن يعني سبحان الله، الله عز وجل يعني خفف عن المسافر والمريض، عشان كده هي حتى اسمها صلاة المريض والمسافر، تيسير من عند الله عز وجل. طبعا احنا نبدأ في الأول بصلاة المسافر وبعد كده ناخد المريض. طبعا انتوا عارفين ان المسافر بيقصر الصلاة تخفيفا من عند الله عز وجل. شوفي هنا أمنا عائشة بتقول، قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة كانت إيه؟ ركعتين. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. يبقى هنا أمنا عائشة بتوضح لنا إن في بداية الأمر كانت الصلاة إيه؟ ركعتين، بمعنى الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، وطبعا الصبح والمغرب كما هم. ده في أول ما فرضت الصلاة. طيب وبعد كده صلاة المسافر فضلت كما هي ركعتين ركعتين، وأتمت صلاة الإيه؟ الحضر. الحضر اللي هي إيه؟ المكان اللي أنت مقيمة فيه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. يبقى إذن طبعا أنتوا وطبعا زاد أحمد، أقرأ لك بقية المتن وبعد كده نكمل. إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. طيب أنتوا تعلموا إن الصلاة فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، ودي كانت تقريبا سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، يعني قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات كانت رحلة الإسراء والمعراج وفرضت الصلاة فيها. استمرت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قعدوا 3 سنين يصلوا إيه؟ ركعتين ركعتين ركعتين، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3، العشاء 2. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر، يعني الصلاة دي بقت هي صلاة إيه؟ المسافر. زادت بقى صلاة الحضر اللي هي الإقامة، الظهر بـ4، العصر 4، العشاء إيه؟ 4، والفجر كما هي. لأن خدي بالك إن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل صلاة الإيه؟ الفجر. وبقيت المغرب زي ما هي 3، لأن دي تعد يعني كما بيقول العلماء وتر النهار. لا شوفي حتى هنا إلا المغرب فإنها تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك إن دي زيادة للإمام أحمد، إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله، لا بس في جزئية هنا بيقول لك، عايز ينبهك إن أمنا عائشة بتقول إن الصلاة كانت لما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقت إيه؟ صلاة الظهر والعصر والعشاء بقت 4. بيقول لك يعني المتضح أو اللي يظهر لينا من قول أمنا عائشة رضي الله عنها إن هي كانت بهذه الكيفية، يعني قيام ركوع سجود قعود بهذه الكيفية اللي إحنا إيه تعلمناها، غير بس إنها إيه كانت ركعتين وبعد كده لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقت إيه 4 ركعات بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، ولكن كانت بإيه بنفس الكيفية اللي إحنا بنصلي بيها. طيب بعد كده ابن عمر بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو معصيته، وفي رواية كما يحب أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. دي رخصة الله عز وجل رخصها لينا، والله عز وجل يحب أن تؤتى إيه رخصه كما تؤتى إيه عزائمه. وإحنا طبعا درسنا في الأصول في سنة أولى الرخصة والعزيمة. طيب يبقى إذن القصر في صلاة السفر ده بيكون إيه في صلاة السفر فقط، اللي هي إيه القصر، إحنا نقصر الصلاة دي رخصة، وطبعا إيتاء الرخص على استحباب. طيب شوفي هنا عندنا الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، دي طبعا في سورة إيه النساء. وعن يعلى ابن أمية قلت لعمر ابن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا يعلى ابن أمية يعني مستغرب إن هو بيقصروا من الصلاة، لأن هنا الآية ها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب ما هو مفيش فتنة دلوقتي، فهو بيسأل عمر فبيقول له فقد أمن الناس، يعني دلوقتي الناس في أمان. قال عجبت مما عجبت منه، أنا بزيك بالظبط أنا تعجبت برضو إن دلوقتي في أمن، طب ليه نقصر من الصلاة؟ فسألت رسول الله عن ذلك، عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، دي صدقة تصدق الله عز وجل بها علينا فاقبلوا من الله إيه صدقته، يعني حتى دلوقتي احنا مش خايفين بنسافر وما فيش خوف ولا حاجة من الذين كفروا يفتنون ولا يعملوا فينا حاجة. طب ليه بنقصر؟ هنا النبي جاوب وقال ايه صدقة تصدق الله علي الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني دي رخصة الله عز وجل رخصها لينا، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائمه. طيب هل في سفر معين بس هو اللي بنقصر فيه؟ لا، كل ما يطلق عليه سفر بنقصر. ليه؟ لم يخص الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين كلهم تخصيص سفر عن سفر، مفيش تخصيص. طالما احنا مسافرين بنقصر ايه؟ الصلاة، وده عليه اجماع، مفيش تخصيص. يعني مفيش ايه نقول اه ده سفر يجوز القصر فيه وده سفر لا يجوز القصر فيه، لا، لان الله عز وجل لم يجعل القصر إلا مع الضرب في الأرض. ضرب في الأرض يعني إيه؟ يعني إن إحنا بنتحرك في الأرض مغادرين المكان بتاع الإقامة بتاعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القصر مع إيه؟ مع السفر. طب والإقامة؟ لأ، طالما انت مقيمة، وطبعا انتوا كلكم تعلموا يعني الإقامة المكان اللي احنا قاعدين فيه مقيمين فيه، لكن السفر لا، ده بيختلف. حضر بقى حاجتنا واحنا مسافرين، بننتقل من مكان لمكان، بننتقل من مكان غير دار الإقامة اللي احنا ايه مقيمين فيه. عشان كده الإقامة دي معناها السكون، اللي أنا قاعد في مكاني، لكن التنقل ده إيه؟ ده كده معناه إن أنا تارك دار المقامة وابتدي إيه؟ أتحرك في الأرض، أضرب في الأرض وأتحرك. واخدين بالكم؟ عشان كده اللي دلوقتي انا ده الاقامه معناها المكان اللي انا بقيم فيه، بتحرك وبتركها وبضرب في الارض، يبقى انا كده ايه مسافر. طيب عشان كده قال لك لو انا تركت دار المقامه اللي هو السكون بقى وقاعد ما بضربش في الارض واتحركت ورحت ايه المزرعة بتاعتي او رحت المكان في الماشية بتاعتي مثلا او عقار ليا بيتين، ونزلت في المكان اللي هو ايه ضيعتي او الضيعة طبعا اللي هي بمعنى المزرعة او العقار تاني ليا بيت تاني، انا لما انزل في المكان ده انا برضو مقيم فيه لان ده مكاني. يبقى اذا انا هنا في دار المقامة بتاعتي وسافرت، طول ما انا في طريق السفر هقصر. طب انا وصلت مزرعتي، وصلت عقار تاني ليا، بيت تاني ليا، ده يعتبر ايه؟ دار مقام، ده برضه إقامة لأن بيتي. يبقى ده ليه حكم الإيه؟ الإقامة. ده له حكم الإيه؟ الإقامة. واخدين بالكو؟ في خلاف؟ نعم في خلاف، ولكن لما يكون ليكي مكان ومكان، ده بيتك وده بيتك، معناه ان انا دار المقام اللي انا المكان اللي انا مستقره فيه قاعده فيه، وانتوا طبعا تعلموا هذا الامر. يعني انا دلوقتي لو انا مقيمه هنا في مثلا في القاهره ومسافره بيتي التاني اللي مثلا في اسكندريه، برضو بيتي قاعده فيه، اتجاه في طريق السفر هقصر. طب انا وصلت بيتي التاني، لا ده بيتي، ده مكان اقامه بالنسبه لي، لما اروح هناك اقعد بقى يبقى ايه؟ مفيش قصر. ايه الصلاة هتكون ايه؟ تامة، لان ده مكاني، مكان السكون بتاعي اللي بتسكن فيه نفسي. يبقى هنا ايه؟ الصلاة هتكون ايه؟ تامة. طيب طبعا هي فيها خلاف، ولكن طبعا ده يعني الراجع في المسألة. طيب طبعا انتوا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك في المدينة بيقضي حاجته، فاكرين كان ايه القضاء، مكان قضاء الحاجة ده مكان بعيد عن الايه، عن مكان اللي هم بيسكنوا فيه. كذلك كانوا بيدفنوا الموتى في مكان بعيد. خدي بالك ان المكان اللي بيدفنوا فيه الموتى اللي هو اسمه ايه يا بنات، في المدينة قباء، لا مش قباء، المكان دفن الموتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا انت اللي راح المدينة بيبقى قريب من المسجد النبوي، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد جدا مكان دفن الموتى ده. فكانوا بيروحوا يدفنوا موتاهم، وكانوا بيتحركوا في ايه؟ أرجاء المدينة. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيقصر الصلاة. يبقى طول ما انت بتتحركي في المدينة بتاعتك، حدود المدينة بتاعتك، مفيش قصر للصلاة. طب ده انا المدينة بتاعتي كبيرة قوي، يعني مثلا هنا بالنسبة لنا مثلا القاهرة الكبرى، اتحرك بيها زي ما انا عايزة اتحرك، لان دي مدينتي، دي المكان بتاعي، مفيش سفر. انا بقول مثلا، انا مثلا لو ساكنة في شرق القاهرة وهبتدي اتحرك غرب القاهرة، هاخد مسافة طويلة جدا على فكرة، المواصلات هنا زحمة وصعبة. لكن انا بتحرك في ايه؟ ممكن اخد 3 4 ساعات، ولكن انا بتحرك في ايه؟ في الحدود المكان اللي انا ساكناه. كان النبي بيتحرك في حدود المدينة. طبعا انتوا عارفين اللي بيسافر من البقيع، جزاك الله خيرا، البقيع. طبعا انت بتشوفي ان البقيع، خاصة اللي بيروح مثلا مدينة ويسكن في جنب البقيع، مكان قريب جدا من المسجد، ولكن لا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد. يعني انت لو نقول ايه، يعني المسجد النبوي طبعا كبير جدا يا بنات، اخره البقيع. انت لو في بداية المسجد وهتروح البقيع حوالي تمشي نص ساعة تقريبا، بعيد. فكان على عهد النبي يروحوا بيدفنوا الموت، ما حدش بقى يقول ان احنا مسافرين، ولا كانوا يقصروا صلاة ولا حاجة. يبقى طول ما انت بتتحركي في حدود المدينة بتاعتك، وخدي بالك مكة ليها حدود، المدينة ليها حدود. طول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح قباء ومكان ايه؟ يقصر الصلاة. ليه؟ لان كل ده في ماله، حدود المدينة. يبقى طول ما انت بتتحركي في حدود المدينة، ده ايه؟ لا يسمى سفر، ومفيش قصر للصلاة. لكن شوفي بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح ذي الحليفة، اللي هي بيار علي، بيسموها بيار علي او ذو الحليفة، كان النبي بيعمل ايه؟ لا، بيقصر الصلاة. شوفي هنا، قال احد الصحابة: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذو الحليفة ركعتين، فسألته فقال: افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى لما كان بيخرج من حدود المدينة بيبتدي ايه؟ يقصر الصلاة. يبقى اذا لما انا بخرج من مكان اقامتي، من الحدود بتاعت المدينة بتاعتي، مكان اقامتي، وابتدي اضرب في الارض، بيتغير حالي من السكون الى الحركة والضرب في الارض، هبتدي ايه؟ اقصر الصلاة. طيب هل في نية؟ يعني انا دلوقتي قلنا طول ما انت في الحضر، طول ما انت في دار المقامة بتاعتك، طول ما انت قاعدة في مكانك في البلدة بتاعتك، بنصلي صلاة تامة. هل أنت بتنوي قبل ما تصلي الصلاة تامة، نويت أن أصلي الظهر؟ طبعا ده كله في إيه، النية محلها القلب. بتنوي أن أنت تصلي 4 ركعات عشان أنت في دار المقام بتاعك؟ لا، مفيش نية لكده. أنا بنوي أصلي العصر، وطالما أنا مش مسافرة بصلي 4. طب ولو سافرت؟ ده الحال بتاعك، حالك ان انت مسافرة بتعملي ايه؟ بتصلي 2 ركعتين. يبقى مفيش نية، مفيش بقى نوايت اصلي الظهر 2 ركعتين عشان انا مسافر. لا، هو ده اللي شرعه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، ان انت لما تكوني مسافرة الحال بتاعك ايه؟ بتصلي 2 ركعتين. خلاص بصلي 2 ركعتين. طيب وفي دار المقامة بتاعتك، في مكانك دار الإقامة بتاعتك، بتصلي 4. يبقى مفيش نية، لا يلزمك نية، نية السفر ونية الإيه، الإقامة. أمال إيه اللي بيلزمني؟ بصلي العصر. وطالما أنا حالي حال المسافر هصلي إيه؟ 2 ركعتين. واخد بالك؟ لأني إنما الأعمال بالنيات، ده العمل نفسه، لكن مش الحال بقى. انا حالي مسافر هنوي ان انا، لا. يبقى اذا مفيش نية في الصلاة ان انا ايه، هصلي صلاة مسافر او ان انا هصلي صلاة ايه، مقيم. بنوي وعلى حسب حالي مقيم هصلي 4، بنوي وعلى حسب حالي مسافر هصلي 2. يبقى مفيش نية في الصلاة سواء كانت مسافر أو مقيم. طيب شوفي هنا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال، مسيرة 3 أميال أو فراسخ، صلى 2 ركعتين. صلى 2 ركعتين. يبقى هنا أنس بيقول لنا لما النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. أولا زي ما تكلمنا إن كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. أنا حالي مستقر في دار السكن بتاعي، خلاص ده كده حالي إن أنا مستقرة في المكان ده. طيب هبتدي أشرع في السفر، انا مسافر هنتقل من مكاني لمكان اخر، يبقى هاخد حكم الايه، المسافر. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره 3 اميال او فراسخ صلى ايه، 2 ركعتين. وهنا عندك اجماع من العلماء على ان كل ما تعرف عليه الناس بانه سفر فهو ايه، سفر. واحنا زي ما قلنا الانضباط بتاعنا، انا مستقرة ده في مكاني، ده في المحيط بتاع البلدة بتاعتي، يبقى ده ايه، اقامة. هبتدي اضرب في الارض واتحرك عشان انا هخرج، يبقى كده ايه، اسمه سفر. طيب هنا طبعا شيخ الاسلام بيقول لنا ابن تيمية: وقد تنازع العلماء هل يختص القصر بسفر دون سفر ام يجوز في كل سفر؟ لا طبعا بيجوز في كل ايه، سفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص السفر دون سفر، سواء بقى كان السفر بقى ده طويل سفر قصير، كل يعد ايه، سفر. لان طبعا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل مكة كان في الحج في عرفة، رغم انهم اهل مكة في عرفة عملوا ايه، قصروا الصلاة. لو ان السفر طبعا ايه، ده ما فيش ما بين مكة وعرفة حوالي بريد، طبعا هناخد المسافات دي هنحولها ان شاء الله الكيلومتر عشان تبقى واضحة بالنسبة لك. طيب وايضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، ولا بقصر ولا بفطر ولا يتم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد، لا زماني ولا مكاني، مفيش. هو النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك بيتكلم بلسان عربي وبيتكلم عرب. سفر معنى ايه السفر كده؟ ان انا بضرب في الارض وبتحرك، من مكاني وبعد العدة بقى واجهز نفسي واروح اسافر خلاص، سواء انا مسافره بقى سفر طويل سفر قصير المده ايه، لا سفر هقصر الصلاه. يبقى هنا وشوفي بيأكد لك تاني، ما اطلقه صاحب الشرع اللي هو صلى الله عليه وسلم ما ينفعش حد ايه يقيده. ما نقولش بقى ده بنقصر في صلاه دون صلاه، لا، لان جميع الاحكام المتعلقة بالسفر من قصر، من قصر، أسفة، من قصر الصلاة والمسح على الخفين. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى ده السفر القصير والسفر الطويل، لا، النبي إيه أطلقها، طالما أنت مسافر يبقى تصلي إيه ركعتين. طب من إمتى أبتدي أقصر الصلاة؟ هنا بيقول لك أنس النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ. يعني أنا دلوقتي حدود المدينة بتاعتي، دي الحدود بتاعتي، طيب بعد الحدود خلاص بقى أنا تركت الحدود المدينة وهبتدي إيه؟ بعديها أتوجه أسافر. النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صوت كده؟ طيب، قلنا ما اطلقه المشرع، ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله طبعا ليكوا في الاصول دراسة في المطلق والمقيد، ما اطلقه المشرع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال ايه؟ السفر. يبقى ما ينفعش حد يجي يقيده ويقول لك لا دي في يعني السفر القصير لا ما نقصرش فيه، والسفر الطويل نقصر فيه، لا، ما فيش تقييد، ما فيش ايه، ما فيش تقييد. طيب هنا بنتكلم عن حديث انس ان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول اذا خرج مسيرة 3 اميال او فراسخ صلى ركعتين. خدي بالك هنا شك الراوي، الراوي شك هل هما 3 اميال او فراسخ. طبعا المعتمد يعني رواية الفراسخ، ليه؟ هي أصح وذكرت في أكثر من رواية. طيب يعني إيه فرسخ؟ قال لك إن الفرسخ ده بيساوي 3 أميال، الفرسخ بيساوي 3 أميال، والميل 1,848 من 1,000 كيلو متر. طيب يبقى الفرسخ هيساوي ايه؟ 1,848 من 1,000 في 3، عشان هما ايه؟ الميل هو اللي بيساوي كده، والفرسخ 3 أميال، يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنضرب الميل في ايه؟ في 3، عشان نوصل للفرسخ الواحد بيساوي كام كيلو متر. يبقى 1,848 من 1,000 في 3 هيساوي 5,544 كيلو متر. طيب الثلاث فراسخ هيساوي 500 و 544 من 1,000 في 3، يعني 17,632 كيلو متر، يعني تقريبا 18 كيلو متر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيترك البلده بتاعته اللي هو ساكن فيها، يعني بالنسبه لنا هنا هيبقى ايه؟ الكارته، لان دي حدود المدينه تقريبا. الكارته، من بعد الكارته النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يترك البلد بتاعته ويسير يمشي في طريق السفر 18 كيلو، بعد 18 كيلو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يبتدي ياخد احكام المسافر، ان هو في ايه؟ احكام القصر، أحكام القصر. ماشي؟ المسافر بقى إن صلى إماما أو منفردا يقصر الصلاة. المسافر لو صلى إمام أو منفرد، دلوقتي أنا بصلي إمام، هقصر الصلاة. طيب بصلي لوحدي، هقصر الصلاة. أما إن صلى مأموما خلف إمام مقيم، الإمام مقيم وأنا مسافرة، المأموم مسافر والإمام ماله مقيم، فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. ليه؟ ثبت عن ابن عباس سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم، إن المسافر هيتم الصلاة خلف المقيم، فقال يتم. يبقى المأموم خلف الإمام المقيم هيعمل إيه المأموم المسافر؟ يتم. وقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا لما الصحابي يقول تلك سنة أبي القاسم، احنا خدنا قبل كده العام الماضي في الأصول مراتب وصول السنة إلينا، وقلنا دي المرتبة رقم كام. لما يقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم، طبعا لها حكم الرفع ماشي، ودي هتبقى المرتبة كام في مراتب سنن وصول السنة إلينا؟ نسيته يا سنة تالتة. مرتبة الرابعة، دي المرتبة الإيه؟ الرابعة. برافو عليك، برافو عليك يا سامية، ممتازة. طبعا المرتبة الإيه؟ الرابعة. طيب عندنا بعد كده، يبقى احنا اخدنا طول ما انا مسافر مالي هقصر الصلاة. طيب عندنا بقى حديث اللي بعده، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه. هنا الصحابي بيقول ان هو خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة. طبعا انتوا عارفين ان هم كانوا ساكنين في المدينة، راحوا مكة وقعدوا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين لحد ما رجع المدينة تاني. يبقى طول ما هو في طريق السفر وفي اقامته في مكة ولحد ما رجع المدينة هم بيصلوا ركعتين ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية داود 17 يوما، وفي أخرى 15. طيب وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما 18. طيب وعن جابر قال أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. طبعا هنا بقى في خلاف ما بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا واخدين بالكم، النبي خرج من مكة، من مدينة أسفة، وذهب لمكة. هنا المروي ان هو في طريق السفر وفي مكسه في مكة لحد ما رجع وهو بيقصر الصلاة، وكذلك ورد ان هو قصر الصلاة 19 يوم وقصر الصلاة 17 يوم و15 يوم، روايات مختلفة، و18 وبتبوك 20 يوم. عشان كده اختلف العلماء في حد الإقامة، حد الإقامة يعني. أو دلوقتي أنا كمسافر وراجع تاني مكاني، هسافر وهرجع، ايه المدة اللي انا اقصر فيها؟ اختلف بقى العلماء. حد الاقامة 4 ايام، يعني انا مسافر طول ما انا في طريق السفر انا بقصر. طب انا هروح اقعد في المكان اللي انا مسافراه ده 4 ايام. قالك الحنابلة قالوا الإقامة بتاعتك 4 أيام، يعني أنت هتقعدي 4 أيام تقصري. طيب لو قعدت 5، قال لك لا، من بعد ال4 أيام هتبتدي تتمي الصلاة. أبو حنيفة قال لك لا، ده الإقامة بتاعتك هتبقى 15 يوم، أو مش الإقامة، قال لك 15 يوم دي خدي بالك دي إيه؟ دي اللي أنتي الوقت اللي هتاخديه وأنتي مسافرة وهتقعدي، وبعد كده إيه ترجعي، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن هو إيه قعد سافر من مدينة لمكة وإيه قعد يصلي ركعتين ركعتين لحد ما رجع المدينة تاني، وقعد إيه اللي قال لك 19 واللي قال 15، يبقى السفر مع إيه مدة الإقامة. طيب هنا الحنابلة اعتمدوا على إيه في حد الإقامة 4 أيام؟ قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاث والأربع، وخرج يوم الخميس على منى. يبقى أهو قعد ال4 أيام دول وكان بيقصر فيهم الصلاة. خدي بالك هنا الخلاف على إيه؟ مدة الإقامة. في قالك إنها بس 4 أيام، ده الحنابلة، واستدلوا بالحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ذهب الى مكة وقعد فيها، راح ذهب اليوم الرابع من ذي الحجة ومكث فيها هناك الحد والاثنين والثلاث والاربع، ويوم الخميس راح بايه منى اللي هو يوم التروية. طيب طول ما هو مدة إقامته في مكة 4 أيام كان بيقصر الصلاة، قال لك يبقى إيه؟ يبقى هو كده 4 أيام بس ليكي تقصري الصلاة. طب بقى أنا قعدت 5 أيام في مكان، قال لك لأ، الخامس ده هتتمي فيه إيه؟ الصلاة. طيب قال لك 15 يوم، أبو حنيفة قال 15 يوم، خمسة عشر يوم دي مدة الإقامة بتاعتك اللي انت ايه هتقصري فيها. طب ولو قعدت 16 يوم؟ قالك لا، من بعد ال15 ابتدي ان انت ايه تتمي الصلاة. طيب ابن حزم قالك 20 يوم، ليه؟ خدي بالك احنا قرأنا احاديث وفيها ايه، فيها الارقام ديت. ابن حزم قال لك 20 يوم، لو قعدت 20 يوم هتقصري الصلاة، ولو تجاوزتي ال20 هتبتدي ان انت تتمي. طيب خدي بالك ان كل دول مستدلين بأدلة، واللي خلى العلماء تختلف هذا الاختلاف ورود ايه، انت زي ما قرأنا الاحاديث ورود ادلة كثيرة، يعني في النبي مكث في مكة 4 ايام كان يقصر الصلاة، ومكث بمكة في لفظ تاني 19 يوم يقصر الصلاة، وفي 15 يوم يقصر الصلاة، و17 يوم يقصر الصلاة، واقام بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة. يبقى اكتر رقم هنا ذكر كان ايه، 20 يوم إقامة في إيه؟ في تبوك، وده اللي استدل بيه إيه؟ ابن حزم. طيب رابع حاجة العرف، وده اللي ذهب إليه ابن تيمية، قال إن السفر ده مثل الحرز وغيره من الألفاظ التي وردت الشريعة ولم تحدد لا في اللغة، ولم تحدد لا في اللغة ولا في الايه ولا في الشرع، فيرجع ذلك الى ايه، الى العرف. واستدل هو هنا قصده يقول ايه، قال له طب، قال لك بيقول لك طالما انت مسافره تقعدي بقى زي ما تقعدي، طالما انت في حاله السفر تقعدي زي ما تقعدي، ولما يعني طول ما انت قاعدة وانت مسافرة وناوية ترجعي تاني، اي بقى وقت، شهر شهرين، سنة سنتين، اربعة، مادام انت مسافرة وراجعة، انت كده في دار ايه؟ في دار سفر، مش دار مقامة، ده مش بيتك. تفضلي تقصري الصلاة لحد ما ترجعي على بيتك. ده اللي ذهب ايه اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، وطبعا استدل بفعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان سافر الى اذربيجان، وتعرفين ان اذربيجان ديت مناطق ثلجية، فسافر طول ما هو طبعا في طريق السفر كان بيكسر الصلاة، مكث فيها 6 شهور. ليه؟ حبسه التلج. خدي بالك لما التلج بيجي في المناطق دي ما تقدريش ايه تسيري وترجعي بلدك. قعد 6 شهور يقصر الصلاة، عشان كده قالك طالما انتي مسافرة يبقى تقصري الصلاة، انتي مش دار مقام. وهنا ابن عمر كان دار مقام بالنسبة له، لا مش دار مقام، ده دار سفر. ده اللي ذهب اليه ابن ايه ابن تيمية. طبعا تابعه ابن عثيمين وقال برضو طالما انتي لحد، يعني سبحان الله، يعني ابن عثيمين قال برضو بنفس الايه، بيفتي بهذه الفتوى، يعني حتى الطلبة اللي بيسافروا عشان يدرسوا بيقولوا طالما انت مسافر، طب انا هقعد 4 سنين في السفر، تقصر، لان ده مش دار ايه سفر. طبعا هو ذهب لمذهب ذهب اليه ابن تيمية، واستدل بحديث ايه ابن عمر. طبعا هنا يعني زي ما بنقول ده قول صحابي، قول صحابي. طيب يبقى اذا هنلاقي هنا ان في ايه، لا انا هقعد زي ما اقعد يا ما فيش تحديد، هقعد زي ما اقعد، ما فيش بقى تحديد، ما فيش نية، انا ناوي اقعد ايه، انا طالما مسافرة خلاص. هي بس اختلفوا في تحديد ايه، في تحديد مدة الاقامة. انتوا طبعا شايفين لان في ادلة كثيرة، يعني الحنابلة اللي ذهبوا اليه ان هم 4 ايام بس الاقامة ليهم دليلهم. ابو حنيفة لما قال 15 يوم، وبيقولك دي بقى اكتر، يعني اكتر روايات على 15 يوم، ان دي الاقامة، وبعديها نبتدي ايه نتم الصلاة. ابن حزم قالك لا، ده اكتر حاجة وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها في دار السفر او في مكان المسافر اللي هو مسافر وراجع تاني كان 20 يوم. ابن تيمية قالك لا، الامر مفتوح. طبعا كل احد من العلماء ليه دليل، وزي ما انت شايفه الاقوال كثيره والاحاديث اللي وارده كذلك كثيره. طيب طبعا زي ما انت شايفه الامر يعني صعب الترجيح، صعب فعلا الترجيح ان انت ترجحي الاقامه هتبقى قد ايه، لان كل حاجه عليها دليل، فيصعب الترجيح. ولكن يعني الاحتياط، احتياط، لان بيقول لك دي عباده عظيمه وهي عمود الاسلام، فبيقول لك احتياط ان انت تاخدي ايه باقل ما قيل ان هي ايه 4 ايام. ولكن زي ما بنقول يعني الامر صعب الترجيح جدا فيه، فاحتياط لدينك ان انت ايه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ماشي، دي سؤال هدير ان شاء الله هنجاوب عليه، لان طبعا ده خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. لكن طبعا يعني ان انت توجبي الاخذ بالرخصة، لا طبعا مش هنوجب الاخذ بالرخصة، لا، ولكن طبعا ذهب إلى الوجوب القصر أبو حنيفة، ولكن الجمهور طبعا على إن القصر ده يستحب ليكي وهو أفضل ليكي من الإتمام، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائمه. ولكن طبعا فيها خلاف ما بين العلماء. طيب احنا نتوقف لكده، او ممكن ناخد برضو الجزئية اللي بعديها، لان بعد كده يبقى ناخد الفرق ما بين الجمع، لان لسه نتكلم عن الجمع. طبعا في اسئلة جات عن الجمع، ولكن طبعا احنا مش هناخد الجمع النهاردة. من بعد اليوم الرابع اتم الصلاة ولا من اول يوم اتم الصلاة لو انا عارفة هقعد مدة 10 ايام؟ حبيبتي خدي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كان بيسافر، وهو طبعا صلى الله عليه وسلم عارف، يعني مثلا سافر للحج او سافر لفتح مكة، وعارف انه هيقعد الايام دي، وكان بيقصر. فمفيش بقى يعني انا عارف اقعد 4 ايام، اعرف قاعدة اسبوع. طبعا يا بنات يعني انا يمكن انتوا استعجبتوا ان احنا تركنا صلاة المريض والمسافر وبعدين رجعنا لها تاني. الحقيقة اني يعني بالكلام اللي بتقوله مها احنا كنا بندرسه بهذه الكيفية، ولكن وجدنا أدلة بتدل ان الكلام ده مش منضبط، فعشان كده اتأخرت عليكم شوية، او اخرتها بعد صلاة الجماعة لحد ما نبتدي ايه نبتدي نبحث تاني وندور تاني. لان الفقه هكذا، الفقه كل ما بيظهر لك أدلة كل إيه إن أنت إيه بتبتدي خلاص الأدلة دي بالنسبة لك بتبقى إيه، خلاص ده دليل لازم أشوفه وأخد بيه. ولكن هنا زي ما بنقول الموضوع يعني مختلف فيه ويصعب الترجيح، ولكن زي ما نقول الأحوط أو كده هيبقى 4 أيام ماشي. ولكن يعني زي ما شايفة ابن حزم قال 20 يوم، لأن فعلا النبي مكث 20 يوم يقصر الصلاة. هنا مثلا ما بتقولك من بعد اليوم الرابع أتم الصلاة ولا من أول يوم أتم الصلاة ولو أنا عارفة إن هقعد مدة 10 أيام. طب أنا فرضي راح أقعد في مكان 10 أيام، أنا دلوقتي مسافر وقعد 10 أيام وراجع، هل أنا في المكان اللي انا رايح له ده انا مش بكون مسافر؟ لا، انا بكون مسافر. افرضي حتى رحت ذهبت عند بيت اهلي، يعني رحت عند امي، هل ده دار المقامة بتاعتي؟ لا، انا برضو بتبقى حاجتي محطوطة وشنطتي محطوطة، وممكن مثلا اطلعها احطها في ده، لكن انا ايه مسافر. خدين بالكم؟ فطبعا الأدلة يعني اللي خلى العلماء يعني فيها آراء، الموضوع ده فيه آراء، كثرة الأدلة، ومفيش حاجة النبي حدها صلى الله عليه وسلم، مفيش يعني انت شايفة كله أفعال للنبي، أقام بيت أبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقيم المدة فلانية يبقى ده يقصر، واللي يقيم المدة مثلا مش عارفة إيه لا يقصر؟ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر وعصر وعشاء، ما دول صلاة رباعية بتبقى ثنائية يا هدير. طيب هناخد آخر حديث عشان يبقى المرة القادمة الفرق بين الجمع والقصر، وطبعا كده يعني على المرة القادمة بإذن الله هنكمل الجزئية دي وهنخش في الصيام بإذن الله تعالى. لو مشينا بكده بفضل لك محاضرتين وتخلصي المنهج بتاعك. الله المستعان. طيب عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينه. طيب هنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني إيه؟ سافر قبل أن تزيغ الشمس. قبل أن تزيغ الشمس يعني إيه؟ قبل أذان الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينه. تكمن هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو هو سافر قبل ما الظهر يأذن، مسافر احنا الظهر بيأذن عندنا دلوقتي الساعة كام؟ 12 إلا تلت. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم سافر الساعة 10 مثلا، الساعة 11 لسه الظهر ما أذنش، بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيرتحل، يركب الراحلة بتاعته ويبدأ في السفر، وكان بيأخر صلاة الظهر إلى وقت العصر. كان بيأخر صلاة الظهر إلى وقت الإيه؟ العصر، يعني لما العصر يأذن ينزل من على الراحلة بتاعته ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. لأن خدي بالك الظهر والعصر بنجمع ما بينهم جمع تقديم أو جمع تأخير، المغرب والعشاء بنجمع ما بينهم جمع تقديم أو جمع تأخير. يعني إيه؟ يعني لو جمع تقديم يبقى بقدم وقت العصر وبصليه في وقت الظهر ركعتين ظهر ركعتين عصر، جمع تأخير إن أنا بأخر الظهر مع وقت العصر لما العصر يأذن وبصلي ركعتين ظهر وركعتين عصر. طب والمغرب والعشاء هكذا، لأن خدي بالك أنا في طريق السفر، خدي بالك إن الجمع بيكون في إيه؟ في طريق السفر، ما بيكونش في الإقامة خالص، الجمع بيكون في طريق السفر فقط. أنا ما راكب الراحلة بتاعتي وفي طريق السفر، يبقى هنا النبي فعل إيه؟ جمع. طيب فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وفي طبعا رواية تانية صلى الظهر والعصر ثم ركب. طيب لو الأذان الظهر أذن، لو أذان الظهر أذن يبقى هيعمل إيه؟ قبل ما سافر قبل ما اركب الراحله بتاعتي لقيت 12 الا تلت الاذان اذن عليا وانا لسه في بلدي، يبقى في الحاله دي هصلي الظهر 4 ركعات لان انا في ايه؟ في بلدي، وهصلي العصر 4 ركعات، يبقى هنا جمعت جمع ايه؟ تقديم، بس انا عشان في بلدي هصلي 4 و4، وبعد كده اعمل ايه؟ اركب الدبه بتاعتي. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أركب الدبة، أفضل إيه؟ راكب راكب راكب، وبعد كده يبقى عندي المغرب والعشاء لإني أنا صليت العصر جمع إيه؟ تقديم، جمع إيه؟ تقديم. يعني إن شاء الله هنكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى هنكمل الجمع تاني عشان أوضحه لك تاني، والقصر وناخد الفرق ما بين القصر والجمع، وهديكي أمثلة بإذن الله تعالى المرة القادمة. ماشي؟ طيب إيه تاني أسئلة؟ القصر يوقف الظهر والعصر فقط؟ طيب في طريق السفر؟ لا، في طريق السفر بنقصر الظهر والعصر والعشاء. طيب في أي أسئلة تانية؟ طبعا احنا نكتفي بكده لان احنا طبعا كده اخدنا مدة طويلة جدا، ان شاء الله نكمل المرة القادمة من الجمع الفرق ما بين الجمع والقصر، وناخد صلاة المريض ونبدأ في الصيام. في اي هناخد المرة القادمة يا هنا، يعني هنا طالما انت في طريق السفر انت بتجمعي، ما فيش نية بقى، خلاص ده حالك، حالك الجمع، فيش نية بقى نوعية اجمع، لا مش كده، بصلي العصر بصلي الظهر لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ بس خدي بالك ان الجمع عشان بس في ناس تلاقيها هي قاعدة مقيمة وتقول لك اصل انا مسافرة وراجعة بلدي فبجمع، لا الجمع ده في طريق السفر فقط، وهناخد المرة القادمة الفرق ما بين الايه؟ ما بين الجمع والقصر. في اي اسئلة في اللي احنا اخدناه؟ طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.